كان الله كان يا ابو احمد الله سيدنا الله عمو في الجنب الله يكرمك يا حاج حلو هنا Yeah. التجلل للناس اللي عليه فيها خدك الدجاج عليه لا ما كان صاحب جلوب كالطار ما كانش كده جبناها مع الجبران عديه عديه كله معدي Amen. اكبرك صل على النبي من تاني يا بخم الله دي ما تضربوها يا حاج محمد والله تعالي البلد دي موعودة عن محمد والله يا

Thank you.